قال وهي سنة مؤكدة لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من غير خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة، وقال الشافعي يخطب لها لحديث عائشة. صلاة الكسوف سنة وليس بواجب على المرجح. والكسوف والكسوف آيات يخوف الله تبارك وتعالى بها عباده من أجل أن يقلعوا عما هم فيه من المعاصي والمظالم. وورد كما سبق معنا عند مسلم والحديث في الصحيحين والسنن، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينقذفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وفي حديث أسماء أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدقة والعتاقة. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن من أحد أغير من الله أن تزني أمته أو أن يزني عبده. وذكر في أحاديث الكسوف ما يدل على غضب الله تبارك وتعالى من الأسباب التي وقعت من النار، فرأى في النار وهو يصلي عمرو بن لحي أبو مالك، وهو أول من جاء بالشرك في جزيرة العرب، ورأى ابن الصلاة يزول خصبه في النار، فدل على الشرك وأن وجود الشرك في الأرض يغضب الله تبارك وتعالى. ورأى المرأة التي حبست الذرة، واستدل به على أن كثرة المظالم في حقوق العباد تغضب الله تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان يرى امرأة حبست ذرة، فالتعدي على مظالم على الناس بالمظالم من باب أولى. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال: يخوف الله بهما من يشاء من عباده. وذلك لا يشرع ولا يجوز الإخبار عن الكسوف في الوسائل المسموعة أو المرئية أو المقروءة، لا يجوز. وصلاة الكسوف سنة على المرجح، لكن من لم يصليها مع الناس ولم يخف فهو آثم، ومن لم يصليها وخاف الله يؤجر ويكون إثمه ليس في ترك الصلاة إنما في ترك الخوف. والله تبارك وتعالى قال: فلا يعلم مكر الله يكون خاسرون. فمن صفات الخاسرين أنهم يعملون مكر الله تبارك وتعالى. إلا تخوش صحيح؟ لا، لا يمكن أن يصليها وهو لم يخف، لا يمكن، لأن الكسوف يا جماعة ما هو إلا تغير لنظام العالم السفلي. يريد الله تبارك وتعالى أن يقول: طوبوا إليه، وإلا فهو في لحظة يغير نظام الكون في لحظة واحدة. ولأن يدمر الأرض والسماوات في لحظة أهون عليه من أن يبدأ خلقهما من جديد. فالكسوف إنما يكون بسبب كثرة المعاصي، فكأن الله تبارك وتعالى يطلب من العباد العتبة بأن يرجعوا إليه ويتوبوا ويقلعوا عما هم فيه من مظالم. إذا سبق معنا أن الإخبار بوقت الكسوف لا يجوز، لا يجوز. يا السلام لما رأى كسوف الشمس خرج فزعا حتى أنه أخذ مرق زوجته فلبسه من شدة فزعه، فأدرك في طريقه بقميصه. ومعلوم عن النبي عليه السلام أنه كان كما قالت عائشة عند مسلم بن داود قالت كان الناس إذا رأوا غيما أو ريحا استبشروا، وكان صلى إذا رأى ذلك جعل يدخل ويخرج ويقبل ويذبر في ذلك بالتراب. فأقول ما لك يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا غيما أو ريحا استبشروا، وأنت إذا رأيته جعلت تقبل وتذبر وتخرج وتخرج. فيقول يا عائشة وما يؤمنني أنه عذاب، يعني من الله تبارك وتعالى. فلما رأوه عارضا مستقبل أوليائه، شوف سبحان الله، هم ظنوه في أول الأمر كذلك. فعقب الله تبارك وتعالى قال بل هي ريح فيها عذاب أليم. ولذلك كان الرسول أشد الناس خوفا. فمن لم يصلي الكسوف لا بد وأن يخاف، فإن لم يخف فهو آت، فإن لم يخف فهو آت. ومرت معنا القاعدة في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. هذا صرف. وكذلك في رحلة الإسراء والمعراج اللي هي الكسوف، لا، من علم بالكسوف فأنكرها فهو كافر. الوجوب نفسه، لأن الأصل المسألة مختلف فيه، لا أصل المسألة مختلف. يعني لو كان الإنكار على أصل الخلاف نقول صحيح لا يفعل، لكن لو كان الإنكار على أصل السبوت إيه نعم، ويرجع عليه الشباب كثيرة جدا. طيب تقضى ولا لا تقضى؟ هذه الإشكالات كلها ترجع عليها. وفي صلاة العيد تقضى ولا لا تقضى؟ طيب قال يا محمد يا خمس لا يبدل القول لدي. طيب وعند أصحاب السنة وأحمد في شباب بن الصامح من خمس صلوات كتبهن الله على العباد في يوم من الأيام. أشرعها ابن قدامة في روضة النوم. طب وينفع؟ الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال إن الشمس والقمر آيتان ووقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى جهاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا فلذلك فصلوا حتى ينجلي. صحيح علق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الرؤيا، وإن وجد كسوف لا لكن لا يرى بالعين المجرده فلا صلاه. احيانا بعضهم يقول يقع الكسوف اليوم من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه، وراوه بالنظارات والاشياء تلسكوب وغيره، لكن لا يرى بالعين المجرده. نقول هذا لا تشرع فيه الصلاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بالرؤية، فإن وجد الخسوف ولم يرى فلا تشرع الصلاة. وجد في مكان آخر؟ إيه لا، نعم، المكان الذي وجد فيه، صحيح. وهل يجب أن يستغرق الوقت كاملا بالصلاة؟ أحيانا الخسوف يصل إلى أربع وخمس ساعات، فهل يجب استغراق الوقت كاملا بالصلاة؟ نقول لا، هذا يشق على الناس مشقة شديدة، بل يكفيه أن يصلي ويقيم على غالي ظنه بما يتحمله الناس. فإذا فرغ ولم يعني تنجلي عن الشمس أو القمر، رحمك الله، نعم، يجلس. وهذا جاء في الصحيحين، يجلس ويدعو الله تبارك وتعالى ويستغفر، وكذلك الناس يجلسون في المساجد ويدعون ويستغفرون الله تبارك وتعالى حتى يكشف الله تبارك وتعالى الأمر عنه. وإن جلس وهم يصلون يخفف الإمام، يخفف ويصلي. لم يفرق بينهما إلا عروة، وهو اجتهاد منه، ولذلك يطلق الكسوف والكسوف على الشمس والقمر، نعم، وخسف القمر كما جاء في سورة القيامة، وخسف القمر، والكسوف هو الكسوف معناه ذهاب ضوء النيرين كما عرفه الفقهاء، والكسوف من السواد، فكأن النور يذهب ويأتي السواد. ولا تصدى إن فاتت لما تقدم ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محلها. صحيح، لو أن الكسوف أو الخسوف جاء ورجل نائم، استيقظ من النوم بعد الانجلاء، لا يصلي. لكن من فاتته الجماعة مع الإمام وما زال الكسوف أو الخسوف باقيا تشرع له الصلاة، تشرع له الصلاة. لكن من فاتته بفوات سببها يعني الوقت لا يشرع له أن يقضي. نعم نعم، الكسوف تكون في المنزل ولا يخرج فيها إلى الخلاء، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل. إيه نعم، الأصل الكسوف الكسوف سنة، الجماعة فيها مستحبة وليست واجبة، فالمرأة أن تصلي في بيتها ولا أن تصلي مع الجماعة، والرجل أن يصلي في بيته لا مانع، لأن أصل الصلاة سنة، أصلها سنة. لا، يعني ركعتين في كل ركعة ركوعين. طويل، خلاص يجلس ويستغفر الله ويدعو وهكذا، لكن لا يصليها مرة أخرى. لا. ركعتين لا، ركعتين بركوعين، وكل ركعة بسجودين كالصلاة العادية. الإمام جلس بغلب الظن، قد بغلب الظن ينادي عليه رجل من الخارج يقول انجلت الشمس، لكن أن يقال مثلا يجلس رجل يراقب الشمس، والله لا مات، لا مات، أن أصل الصلاة مستحب. زمن، لكن بما يغلب على ظنه، أو يقال إذا وجد المهمومين يعني شق عليهم مشقة شديدة وأنه لا يمكن لهم أن يتحملوا الوقوف أكثر من ذلك. ولذلك في حديث عبد الله بن زيد الصحيحين وحديث عائشة قال حتى كان الرجل منا يخر يطول وقوف، وأثناء أصابها الغشي أو الغشي كما جاء في الصحيحين، وجعلت تمتثل أو تقتدي بالمرأة العجوز وتأخذ الماء من الخربة وتصبه على رأسها وهي تصلي لما أصابها الغشي، وهي مقدمة فقدان الإدراك. وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا بفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم لقول جابر رضي الله عنه كسفت الشمس على عهد الصنم في يوم شديد الحر فصلى لأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنم نحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة قالت خسفت، طب عائشة قالت خسفت وجابر قال كسفت، صحيح. خسفت الشمس على عهد الصنم فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليها. هي دي أصح أحاديث وردت في كيفية صلاة الخشوع، وما زاد على الركعتين بركوعين وكل ركعة بسجدتين فهو معلوم، ولعلنا فصلنا العلل التي وقعت في هذه الأحاديث في صحيح مسلم. ينادى لا يجوز، نريد الفزع حتى من كان على مظلمة أو على معصية يخلع عنه، وإلا لو أصبحت المسألة يقولون عنها ظاهرة طبيعية هذا الكلام لعل فيه باطنه الكفر، لأن يقال الكسوف ظاهرة طبيعية، لا تنسب للطبيعة أبدا، هذا الكلام في باطنه كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة لما قال يخوف الله بهما عباده، والمقصود من الكسوف تخويف الله، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وذلك الزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها لا يشرع لها صلاة، لا يشرع لها صلاة. لماذا؟ لأن العقوبة قد وقع، سبحانك الله، العقوبة وقع صحيح، لكن في الخصوص تنبيه على وقوع العقوبة، يعني أدرك نفسك قبل أن تقع العقوبة. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان يصلي للزلازل، لكن هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه. ورد مثله عن علي لكن إسناده ضعيف، هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه. فلا يقال بصلاة تسمى صلاة الزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها، لا. يحتاج إلى دليل بعينه، دليل خاص في المسألة، لكن هذا لا يمنع أن الناس يتوبوا إلى الله ويقلعوا عما هم فيه من المعاصي والمظالم، لكن يقال وقع زلزال الناس يصلون، لا. وقع في عهد عمر رضي الله عنه وجلاله وثبت هذا عند النبي شيبة وسعيد بن مسعود بسنة صحيح. بل ولما وقع الزلزال على عهد عمر وكان ابن عمر يصلي في المسجد جمع الناس وصعد على المنبر وهذا اثنان صحيح وقال يا أيها الناس والله لئن عاد مرة أخرى لا أساكنكم فيها أبدا لا أساكنكم فيها أبدا ولو كان وقع الطغاء وغيرها لم أخرج فالأخ يشرح الصلاة أراد كل واحد يصلي في بيته نوافل مطلقة ويدعو الله تبارك وتعالى لا مانع لكن أن يجتمع الناس وتعطى الصلاة صفات زي صفات الكسوف أو الكسوف وغيرها والاستسقاء لا غير صحيح على غير مقتضى القياس اللي احنا بنقوله فيها في شروط الأصل ألا يكون جاء معذورا به عن قاعدة عامة الكسوف والكسوف والاستسقاء معذور بها عن القاعدة العامة لما يقع فيها من أشياء ليست موجودة في الصلاة المعروفة إيه نفس الصلاة العادية ما فيهاش زيادة لا ركوعين ولا نفس لكن خلي بالك أمثال هذه الأشياء من السهل جدا إن ده يعني تأتي لها بعمومات من الشريعة من السهل جدا يعني يأتي بتعليل إيه المانع يقول الله التعليل إن الزلازل والفيضانات والبراكين غضب من الله تبارك وتعالى على كفرة المعاصي طيب إذا لابد أن نهرع إلى العمل الصالح صحيح مش مانع خلاص لكن كيفية العمل الصالح هو الأصل صحيح وذلك الشاطبي يقسم البدعة إلى قسمين بدعة أصلية وبدعة إضافية هي الإضافية دي التي لها أصل ولكن يزاد عليها سنة الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات كده؟ ثابتة فالشلال طيب ايه المانع ان احنا نصلوها يا جماعه لم يثبت عن نفسه ما فعلت كده اذا السنه كاصل ثابته كده لكن نزيد عليها البدعه وهي ان نصليها ايه جماعه كده نفس المساله يقال تقع مثل هذه العقوبات من اجل نعاصي وغيره طيب إذا نهرع إلى العمل الصالح صحيح نهرع وهذا له أصل فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة وفي حديث أسماء أمر بالصلاة والصدقة والعتاق صحيح طيب ما المانع أن نزيد على الأصل إيه هو الأصل أن ما وقع بسبب المعاصي اذا نهرع الى العمل الصالح طيب نصلي ونتصدق ونعطي المظالم لاهلها وغيره اصبح عندنا الان 4 اشياء والاربعه مذكوره في صلاه الكسوف كده يبقى اصبح الاصل في الزلازل والبراكين وغيره متوافق مع الأصل في الكسوف لكن الصفر متوافقة ولا غير متوافقة غير متوافقة ثم أن الكسوف تخويف لا تقع العقوبة لكن الزلازل والبراكين وغيره وقعت العقوبة فلو حتى جئت تقول بالقياس في العبادة ده هذا لو جوزناه مع أنه لا يجوز نقول هذا قياس مع الفارق كل الفارق العلة فين الفرق يا جماعة؟ إن العقوبة في الزلازل والبراكين وقع خلاص والعقوبة نوع تخفيف من الذنب كده نوع تخفيف من الذنب، لكن في الكسوف لم تقع العقوبة بعد. إذا هناك وقت للتوبة والرجوع بدون عقوبة، إذا هنا القياس الصحيح. فالقول بأن هناك صلاح الزلازل والبراكين وغيرها نصح وليس عليه، وليس عليه. وأنا أقول لك احفظ مسألة التخويف ومسألة وقوع العقوبة. يصلون يعني والله فرق بين وقوع العقوبة وفرق بين التخويف. ولا يحفظ عن السلف أنهم كانوا يصلون للزلازل والبراكين، وقع وقع الزلازل والله قد يقال هنا أن الجبل يعترض عليه أن الجبل اهتز لهؤلاء العظماء، لهؤلاء العظماء، وليس أن مكة كلها وقع فيها. وبعدين وجد الزلزال وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش وقع حاجة، وقع إيه؟ ما كانش فيه بيوت أصلا عشان كده، كلها من ال كلها من الجدران بالطين وفوقها شوية بوص الإخ، يعني حتى لو وقع الزلزال وهو قاعد وقع عليه شوية الإزخر اللي هم محطوطين على السقف مش هيموتوها حتى. صحيح. فمفيش مانع يعني في خطبة الجمعة وغيرها ينبه الخطيب على أن ما وقع في الناس من زلازل وغيره إنما هي كثرة المعاصي، وحب الناس على العمل الصالح وغيره والإقلاع عن الذنوب لا مانع. وكل إنسان يصلي لبيته لا مانع، لا مانع. أما أن يقال إن لها صلاة، هذا قياس في أصل الشريعة. ما في قياس في الجزء يعني يعني أن تنشئ عبادة ليست موجودة في الشريعة، وهو نعم وهو لا يمكن. لسبب، لو اجتمع أهل الأرض وجعلوا يبحثون ما الذي يحبه الله تبارك وتعالى، ما الذي يحبه؟ الصلاة. الصلاة محبوبة جدا إلى الله. خلاص يا جماعة نصلي في اليوم 10 فروض لأن الله يحب الصلاة. يجوز ولا يجوز؟ مع أن الله تبارك وتعالى يحب الصلاة. صحيح. إذا أنت في القياس على العبادات تنشئ عبادة جديدة لم يأتي بها الشرع، حتى أنهم اختلفوا في القياس في الرخص هل يجوز ولا يجوز. مرجح أنه لا يجوز إلا إذا كان النص معقول المعنى، وإلا فقياس الشبه عند الفقهاء كله مبني على معقول المعنى في الرخص كله. يعني صلاة الخوف، لو قلنا بعدم القياس في الرخص إذن صلاة الخوف لا تجوز إلا في الحر فقط، ولا يصح فيها حديث غير صحيح. ومع ذلك فقهاء الأمة بلا نكير يجيزون صلاة الخوف مع الجري وغيره وبيهرب من الوقت. فلان ويهرب من سبع ويهرب من النار ويهرب من فيضان ويهرب من بركان ومثل هذه الأشياء وجدوا فيها صورة الخوف. فالأصل أن احنا نقف على ما جاء في النص، وإن وجدنا المعنى معقول لا مانع، لا مانع ويكون بضوابط. أما نفتح الباب ونقول قياسا على كذا وقياسا على زي سبق أن القياس في الشريعة يكون بالضرورة كأكل الميتة، كأكل الميتة كما قال أحمد الشافعي، لما تعجز ولا تجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول الصحابي ولا في إجماع ولا في غيره تذهب إلى القياس. لا مانع، وإن كان شخصا مثل ما هو فيقول ما من قياس إلا وعليه دليل علمه من علمه وجهله من جهله، وضربنا الأمثلة على ذلك. وقال الزركشي في البحر المحيط ما من قياس إلا وعليه دليل، ولكن أحوج الفقهاء قلة الاستقراء، قلة الاستقراء. لو أنه استقرأ نصوص الشريعة يستطيع أن هو كل قياس يخرجه بنص، فلا نحتاج إلى استقراء. يبلغون ساعة القصور تحصل حالة من الاضطراب وحالة هلع وخوف، كل إنسان بيسيب اللي في إيده ويقفل ويجري، إيه الحق صلي القصور. أما الاستعداد لها وبعدين النظارات تباع على الناس عشان تشوف الشمس ساعة الخسوف وضرر وبصرك ما يتضررش، ينفع يعني الله تبارك وتعالى يغضب في السماء والناس ينظرون الشمس تشوفها ما بيبقى عليها الخسوف كيف تكون كيف؟ لا، بل الأصل أن تحصل حالة هلع وفزع بين الناس. يعلموا الآن إن لم تبقوا وتقلعوا عما أنتم فيه الأمان الذي تعيشون فيه. وذلك ما هي العلاقة بين عذاب القبر وبين خطبة الكسوف؟ شوف العلاقة، إن الشمس تظلم والقبر مظلم. سبحان الله، نحن نخصص خطبة الكسوف بعذاب القبر. فالإعلان عنها في الإعلام خطأ ولا يجوز. كل الناس أصبح الكسوف منظر طبيعي بيمر بالأرض كل كذا سنة والحاجه بقى صوروا الناس ينشغلوه وضاعت الفائدة الموجوة من التخويف. لا، صحيح، ما هو واحد الوجوه كبد عشان كده. ايه صحيح، ما صحيح صحيح. ونعصان كان يذكر اصحابه حتى قال مسعود حدثنا مصان عيد دجال حتى ظننا انه بطائفة النخل وذي البرة مستنيرة مطلعه من الدجال، وهو ده كان مفهول. يا شماعة زيك المسعود يقول عند مسلم أبي داود ما كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق. ما كان بين إسلامنا ونزول هذه الآية إلا 4 سنين، فجعل بعضنا ينظر إلى بعض يقول ماذا أحدثنا. 4 سنين بس، شراح الحديث والآية. حاولوا ان هم يلتمسوا سبب لنزول الآية فلم يجدوا الا كثرة الضحك على اثر غيث على اثر غيث كثرة الضحك. اصحابنا صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد 4 سنين في المرحلة المكية كان كلها أزرق، يعني ألم يأني لكم يعني ما عايش الأوان بقى عشان تتوبوا؟ سبحان الله. وده أصحاب الناس يا سيدة أبو حنيفة. أنا مثلا الإعلام فبأت الملازم فماذا؟ إيه فبعت الملازم ينادي إيه؟ الصلاة الجامعة. ايه هذا في الميكروفون في المسجد عشان نشوف برضه مشاريع الاعلام بالظبط بعد يعني مثلا لو الصلاه تصلى بعدها بساعه او ساعتين لكن قبلها باسبوع وقبلها بيومين وثلاثه لا لو فات وقت شوف فعلا مباشر مثلا ايه ممكن خبر عاجل زي ما بيعملوا كده تحت ايه خبر عاجل ايه اللي حصل مش عارف بتاع مافيا ايه مسكوه تقرا كلمه خبر عادي بتاعتها كده محطوط بتاع الخط بالاحمر كده يا ترى في ايه في مصيبه وضع في العالم في حته انتظر وبعدين يجيب لك خبر هاي وجميع وكالات انباء العالم تتناقل وخبر مش خير لكن لما يكتب خبر عاجل وكل الناس ايه في ايه هيصلوا الكسوف بعد الظهر خلاص بتهيئ يعني. تاخد بالك او ينادى في المساجد بمجرد ما ايه صحيح ينادى يعني تخيل في غير وقت الصلاه وجميع المساجد تنادي الصلاه الجماعه هذا ابلغ في التخويف انما قبلها بيوم ومنذ لا يا لا جيب مقيد يا جاء مقيد فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة لا وقت الصلاة وقت مواقع الكسوف بعض الناس في العمل أو في الشغل في مكان ممكن لهم راديو إنه في الجزم فالكل هم يسمعون المفاسد إيه موضوع من قلوب يعني يكون الإعلان عنها في المرئيات المسموعات ملاصق للكسوف ملاصق للكسوف اما ان يقال ان تصلى غدا او بعد غد او بعد 3 ايام الكسوف نعم الامر الاخر انا اقصد يعني تعلم انه مقترن مع الكسوف اذا تبعت روسيا مثلا المساجد كلها لا حالكم هناك يختلف عن هنا حالكم هناك يختلف عن هنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الناس الناس يتجهزوا كده ويشعرون ان المسألة عادية و... لا لا ايه صحيح تضيع الفائدة من التخويف صحيح وكل امر يقدر بحسبه بحسبه يعني لو فرضنا ان هي تزاحم الاعلام مثلا او في المسموعات وعارفين ان هم يصلوا كسوف بكره مثلا مثلا وعارفين في كسوف بكره لا يعلن عنها من اليوم لا ينتظروا الى غد ويؤخذ الناس فرصه من اجل التهيئه يعني قبل الكسوف مثلا بساعه يعلنوا عنه ساعة كافية جدا لكل إنسان أنه يتجهز ويتهيئ من هذه الصلاة. لكن الإعلان عنها قبل الصلاة بيوم ويومين وثلاثة وأكثر، أحيانا بيعلنوا عن الخصوب قبل الخصوب بشهر، وأحيانا بعشرين يوم وخمسة وعشرين يوم، يصبح الأمر عادي ولا فائدة فيه. لكن تخيل لما تجد كل المساجد بتنادي مع طلوع النهار، مع انك لسه مصلي الفجر ومنور، كل المساجد تنادي الصلاة الجامعة. دي بيحصل فيها تخويف يا جماعة، الناس في بيتهم يقع فيها كذا، خاصة لما تجد ان النداء في المسجد ليس بصيغة الأذان. إذا فيه شيء طارئ مخيف، فأول ما تسمع الصلاة الجامعة تبدأ تشعر أن في تغير في الحال فتخرج. أما نايم قبلها بثلاث أيام وعارف أن تصلي الكسوف يوم الاثنين اللي جاي واليوم الخميس، يحصل في الناس في قلوبهم هوان بسبب المعرفة.